بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمع رحلتنا مع أعلام الصحابة رضي الله عنهم، فمعنا اليوم ترجمة أبي سليمان سيف الله المسلول خالد بن الوليد. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول فضلاء، منهم من بلغ الذروة في الحفظ كأبي هريرة حتى قال الذهبي كان حفظه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان إماما في القرآن كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب كما سيأتي أخلاقكم أبي، منهم من كان جوادا كريما كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، ومنهم من كان شجاعا كخالد بطلا لم يهزم في معركة، لذلك أن عمر رضي الله عنه لما عزله يعني عزله من أجل أنه خشي أن يفتتن الناس به ويظنون أن النصر من عند خالد، مدام خالد هو القائد يبقى المسلمون انتصر، فلما عزله وعين سعد بن أبي وقاص أتى النصر أيضا حتى يعلم الناس أن النصر من عند الله وليس من عند خالد. ومنهم من كان شجاعا كخالد بطلا لم يهزم في معركة حتى خشي عمر ابن الخطاب أن يظن الناس أن النصر من عند خالد وليس من عند الله عز وجل، فعزل خالدا ولا أبا عبيدة بن الجراح. ونحن نريد بنشر تراجم هؤلاء الفضلاء، نشر مناقبهم ونظم مآثرهم حتى يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بحبهم وحتى ينسجوا على منولهم، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليها أمر أولها. وأترك القارئ الكريم مع سيف الله المسلول حتى تقر عينه بشجاعته ودهائه وبطولته. نسأل الله تعالى أن يجمعنا مع الصحب الكرام في زمرة سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. نتعرف على أبي سليمان خالد ابن الوليد، اسمه خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عمر ابن مخزوم، وكنيته أبو سليمان، وقيل أبو الوليد القرشي المخزومي، والشهرة أكثر أبو سليمان. أمه لبابة الصغرى وقيل الكبرى والأول أصح، وهي بنت الحارث بن حزن الهلالية، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خالة أولاد العباس الذين من لبابة. شرفه في الجاهلية وقصة إسلامه وهجرته. قال ابن الأثير وكان أحد أشراف قريش في الجاهلية، وكان إليه القبة وعنة الخيل في الجاهلية، أما القبة فكانوا يضربونها يجمعون فيها ما يجهزون به الجيش، وأما الأعنة فإنه كان يكون المقدم على خيول قريش في الحرب. ولما أراد الإسلام قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. دول كانوا غاليين جدا في مكة، كانوا يعني وجهاء ولهم يعني صولة وجولة وأصحاب مال وجاه، فقال رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. وقد اختلف في وقت إسلامه وهجرته، فقيل هاجر بعد الحديبية وقيل خيبر، وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة 6 وخيبر بعدها في المحرم سنة 7، وقيل بل كان الإسلام سنة 5 بعد فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني قريظة، ده بعد غزوة أحزاب وقريظة وليس بشيء. وقيل كان الإسلام سنة 8 وده راجح، يعني راجح أن إيه يعني قبل فتح مكة. وقال بعضهم كان على خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وكانت الحديبية سنة 6، وهذا القول مردود، فإن الصحيح أن خالد ابن الوليد كان على خيل المشركين يوم الحديبية، وطبعا هو اللي أوقع الهزيمة بالمسلمين في غزوة أحد لما استدار، لما ترك الرماة الجبل فاستدار بالفرسان على الجبل ونزل في الصحابة يعني فروا إلى الجبل. فضائله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيف الله المسلول، احتباس أدرعه وأعتده في سبيل الله، هدمه العزة، مشاهده رضي الله عنه، كراماته، نشير إلى ذلك بشيء من التفصيل. أولا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيف الله المسلول، طبعا خالد من الذين كانوا غرضا لبعض مرضى القلوب الذين يطعنون في الصحابة، طعنوا في أبي هريرة، طعنوا في عمرو بن العاص، طعنوا في خالد بن وليد، طعنوا في عائشة رضي الله عنها. فإذاك احنا بنهتم بهذه التراجم من أجل الذب عنهم ومن أجل نشر مآثرهم ومناقبهم للرد على يعني هؤلاء الذين يريدون أن يهدموا الإسلام جملة وتفصيلا بالطعن في الصحابة الكرام. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة وفي غزوة مؤتة يعني للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. ومؤتة يعني في شمال الجزيرة يعني شمال المملكة الآن يعني قرب الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل لا أقول على الهواء بل بالوحي الصادق من السماء. فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب يعني قتل، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، واللي أخذها هو خالد ابن الوليد. قال الحافظ وقد أخرج ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. وروى الترمذي عن زيد بن أسلم هذا الحديث رواه الحديث الأول رواه البخاري والثاني يعني ذكره الحافظ فتح الباري وقال أخرجه ابن حبان والحاكم وسكت عنه الحافظ، وغالبا يعني ما يسكت عنه الحافظ يكون إما صحيح وإما حسن. وروى الترمذي عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول فلان، فيقول نعم عبد الله هذا، ويقول من هذا؟ فأقول فلان، فيقول بئس عبد الله هذا، حتى مر خالد ابن الوليد فقال من هذا؟ فقلت هذا خالد ابن الوليد، فقال نعم عبد الله خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله. هذا رواه الترمذي. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لزيد بن أسلم سمع من أبي هريرة، هو عندي حديث مرسل قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق، يعني كأن له ما يقوي. وصفه بأنه سيف من سيوف الله، والذي حمل الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على رفض عزله لما أشار عليه عمر بعزله، يعني كان عمر أشار على أبو بكر بعزل خالد فرفض أبو بكر أن يعزله لأن رسول الله سماه سيف من سيوف الله، كيف يعزل سيف من سيوف الله؟ فلما استخلف عمر عزله للحكمة التي بينا، لأن الناس قد يغتروا به ويظنون أن النصر من عندهم. يقول لعل هذا مما دعا عمر رضي الله عنه أن يقول لو أدركت أبا عبيدة ثم وليته ثم قدمت على ربي فقال لي لما استخلفته؟ لقلت سمعت عبدك وخليلك يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ولو أدركت خالد بن وليد ثم وليته فقدمت على ربي لقلت سمعت عبدك وخليلك يقول خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. قال أيضا الإمام أحمد في المسند حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال استعمل عمر أبا عبيدة على الشام وعزل خالدا، فقال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة. يعني نفس أبو عبيدة الذي يعني استعمله عمر كأنه ينكر على عمر يقول له فقال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة. هذه أحاديث يعني جملة تبين ثبوت يعني هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه. دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عنه وشهادته بأنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني جعلها وقف للجهاد. فعن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هؤلاء منعوا الصدقة ومنعوا الزكاة. فقال إنما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن جميل كيف يعني لا يؤدي الصدقة وكان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه الأدرع والعدة الحرب كلها جعلها وقف في سبيل الله. وأما العباس فهي علي، العباس دعمي وعم الرجل صن وأبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤدي عنه الزكاة، فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صن وأبيه، صن زي النخلة اللي بيقى لها يعني النخلتين لهم أصل واحد، فأيضا الرجل وأخوه يعني من أصل واحد اللي هو الأب يعني. من مناقب خالد أيضا رضي الله عنه هدمه رضي الله عنه العزة. عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد ابن الوليد إلى نخلة، مكان يسمى نخل، وكانت بها العزة وكانت على تلال السمرات، السمرات السمرة اللي هي الشجرة يعني أصحاب السمرة أصحاب الشجرة، فقطع السمرات الشجر معين كان موجود هناك وهدم البيت الذي كان عليها، يبدو أنه شجر وكان عليه بيت وكانت هذه العزة. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا، فرجع خالد فلما نظرت إليه سند وهم حجابها أمعنوا في الجبل يعني هربوا في الجبل وهم يقولون يا عزة خبليه، يعني تجنوا يعني أو تصيبوا بخبل يعني في عقله، يا عزة عويه وإلا فموتي برغم. قال فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشزة شعرها تحث التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال تلك العزة. يبدو أن الشجر وعلي بيت يعني كان منظر، وهي كانت إيه امرأة يعني كانت يعني عارية وكانت ناشزة الشعر فعممها بالسيف حتى قتلها، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال تلك العزة. هذا رواه أبو يعلى وحسنه في صحيح المسند من فضائل الصحابة. وعن يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث أن خالد بن الوليد أتى على اللات والعزة فقال يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. مشاهده رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليث المشاهد السيد الإمام الأمير الكبير قائد المجاهدين أبو سليمان القرشي المخزومي المكي وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، هاجر مسلما في صفر سنة 8، يعني فتح مكة كان في رمضان سنة 8 من الهجرة، فهو هاجر يعني قبل فتح مكة، هاجر مسلما في صفر سنة 8 ثم صار غازيا فشهد غزوة مؤتة، لأن مؤتة كانت قبل إيه يعني قبل فتح مكة، واستشهد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة مولاه زيد بن حارثة وابن عمه جعفر ذو الجناحين ابن أبي طالب وابن رواحة، وبقى الجيش بلا أمير فتأمل عليهم في الحال خالد وأخذ الراية وحمل على العدو فكان النصر، لأن كان في غزوة مؤتة كان عدد مسلمين 3000 وكان عدد أعدائهم 200,000، يعني 100 من الروم و100 من العرب المستعربة في شمال الجزيرة، فطبعا فيش أي تكافؤ، فإن هو ينجو الجيش ويرجع بالجيش يعني هذا انتصار. ولذلك يعني كان استقبلهم أطفال المدينة يقولون يا فرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بل هم الكرار بإذن الله، فكان رجوع خالد بالجيش وجعل ميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة وأخيرا مؤخرة مقدمة، وجعل الخيل تثير التراب من خلف الجيش وصاروا يكبرون وهاجموا هجم على العدو، فظنوا أنهم أتاهم مدد وأن عددهم يعني صار كثيرا فانسحبوا انسحبت الروم إلى الخلف، فرجع خالد بالجيش إلى المدينة، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمى ذلك فتحا قال ففتح الله عليهم. يقول أخذ الراية وحمل على العدو فكان النصر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله، فقال إن خالدا سيف سله الله على المشركين، وشهد الفتح فتح مكة وحنينا غزوة حنين أو هوازن بعد فتح مكة في شوال من السنة 8، وتأمر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم واحتبس أدراعه ولأمته لآلة الحرب في سبيل الله، وحارب أهل الردة ومسيلمة الكذاب وغزا العراق، واستظهر ثم اخترق البرية السماوية بحيث أنه قطع المفازة من حد العراق إلى أول الشام في 5 ليال في عسكر معه، وشهد حروب الشام ولم يبق في جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهداء، يعني ما فيش موضع في جسمه إلا في ضربة أو طعنة إلا عليه طابع الشهداء. ومناقبه غزيرة، أمره الصديق على سائر أمراء الأجناد، وحاصر دمشق فافتتحها هو وأبو عبيدة، عاش 60 سنة وقتل جماعة من الأبطال ومات على فراشه فلا قرت أعين الجبناء. وقال ابن الأثير: ولم يصح لخالد مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، لأن يعني مؤتة يعني ما كانش كانت غزوة ما كانش فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعثه إلى بني جديمة من بني عامر بن لؤي، بعثه إلى بني جديمة من بني عامر بن لؤي من لم يجد له قتله، فقال إن هو قتل يعني بعض الناس يعني في فتح مكة يعني بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا صبأنا أرادوا أن يقولوا أسلمنا فلم يحسنوا فقالوا صبأنا، يعني خرجنا عن دين الأباء والأجداد، فقتلهم خالد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، طبعا فعل هذا مجتهدا، فأرسل مالا مع علي بن أبي طالب فودى القتلى. النبي صلى الله عليه وسلم دفع دية هؤلاء الذين قتلهم خالد رضي الله عنه، وأعطاهم ثمن ما أخذ منهم حتى ثمن ميلغة، يقول إناء الذي يشرب منه الكلب أو يلغ فيه الكلب، وفضل معه فضل من المال فقسمها فيهم. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك استحسنهم، وكان على مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين في بني سليم، فجرح خالد فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ونفث في جرحه فبرأ، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أكيدر ابن عبد الملك صاحب دومة الجندل، فأسره وأحضره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلحه على الجزية، رده إلى بلده، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 إلى بني الحارث بن كعب بن مدمج، فقام معه رجال منهم فأسلموا ورجعوا إلى قميم بن نجران. ثم إن أبا بكر أمره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال المرتدين منهم مسيلمة الحنفي في اليمامة بني حنيفة، وله في قتالهم الأثر العظيم، ومنهم مالك بن نويرة في بني يربوع من تميم وغيرهم، إلا أن الناس اختلفوا في قتل مالك بن نويرة أنه قتل مسلما، وله الأثر المشهور في قتال الفرس والروم، وافتتح الشام وكان في قلنسوته التي يقاتل بها شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصر به وببركته فلا يزال منصورا. وطبعا يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره. وعن خالد قال: اعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة اعتمرها، فحلق شعره فاستبق الناس إلى شعره، فسبقت إلى الناصية فأخذتها فاتخذت قلنسوة زي طائية يعني، فجعلتها في مقدم القلنسوة، فما وجه في وجه إلا وفتح له. كراماته رضي الله عنه قال: قيس بن أبي حازم: سمعت خالدا يقول: منعني الجهاد كثيرا من القراءة، ورأيته أتي بسم فقال: ما هذا؟ قالوا: سم. قال: بسم الله، وشربه. يقول هذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: رجال ورجال الصحيح. كأن الإيه يعني هذه الكرامة ثابتة للإمام خالد، وذلك قال الذهبي: هذه والله الكرامة وهذه الشجاعة. ويريد أن يثبت للناس أن هذه الأسباب يعني قد تعطل، يعني كما أن النار لم تحرق إبراهيم وكانت عليه بردا وسلاما، فأتوا له بسم فقال: بسم الله، وشربه. وعن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال: نزل خالد بن الوليد على أم بني المرازبة فقالوا: احذر السم لا تسقك الأعاجم، فقال: ائتوني به، فأتي به فاقتحمه وقال: بسم الله، فلم يضره. وعن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن خيثمة قال: أتي خالد بن الوليد برجل معه زق خمر فقال: اللهم اجعله عسلا، فصار عسلا. طبعا الكرامة ثابتة يعني. قال خالد: ما أدري من أي يوم أفر، يوم أراد الله أن يهدي لي فيه شهادة، أو يوم أراد الله أن يهدي لي فيه كرامة. حبه للجهاد رضي الله عنه. عن قيس قال: سمعت خالدا يقول: لقد رأيتني يوم مؤتة اندق في يدي 9 أسياف، يعني 9 أسياف اتكسرت في يد خالد، وصبرت في يدي صفيحة يمانية. وعن ابن عيينة عن ابن أبي خالد عن مولى لآل خالد بن وليد أن خالدا قال: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. نظر إلى حب الجهاد. يقول إن ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي، يعني هذه الليلة ليست أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو، من حب للإيل الجهاد. وقال قيس بن أبي حازم: سمعت خالدا يقول: من عن الجهاد كثيرا من القراءة. فكان وكما كان ابن مسعود يمنعه كثرة تلاوة القرآن من كثرة الصيام مثلا، فالإنسان قد يفتح له في عبادة معينة ويجتهد فيها وتكون هذا الباب الذي يدخل منه الجنة. يقول ذكره الحافظ في مطالب العلية بلفظ قال: لقد منعني كثيرا من قراءة القرآن الجهاد في سبيل الله. وفاته رضي الله عنه روى عاصم ابن بهدلة عن أبي وائل أظنه قال: لما حضرت خالدا وفاه قال: لقد طلبت القتال، لقد طلبت القتل يعني الشهادة، ما ظنه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراش، وما من عملي شيء أرجع عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال: إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. فلما توفي خرج خالد، خرج عمر على جنازته فذكر قوله: ما على آل الوليد أن يسفحن على خالد دموعهن ما لم يكن نقعا ولا لقلقا. النقع هو التراب، إن المرأة التي تضع التراب على رأسها للجزع للمصيبة، واللقلقة اللي هي الصراخ أو الصويت يعني. فكأن عمر يقول لهم إن خالد يستحق إن هم إيه يعني يبكون عليه، ولكن يعني ما لم يكن نقعا أو لقلقا. وهذا على القول بأنه مات بالمدينة، والراجح أنه مات بحمص. عن محمد بن عبد الله الديباج قال: لم يزل خالد مع أبي عبيدة حتى توفي أبو عبيدة. طبعا لما عزل يعني سيدنا عمر خالد وولى أبو عبيدة، فصار خالد جنديا يعني في جيش أبو عبيدة بن الجراح، وقال: لا يستطيع عمر أن يعزلني من أكون جنديا. وهذا يدل على إخلاص الصحابة رضي الله عنهم، ما اعترض وقال: هذه الانتصارات أنا أتيت بها وأنا اللي فتحت الشام وفتحت كذا وكذا. يقول: لم يزل خالد مع أبي عبيدة حتى توفي أبو عبيدة واستخلف عياض ابن غنم، فلم يزل خالد مع عياض حتى مات، فانعزل خالد إلى حمص فكان ثم يعني هناك، وحبس خيلا وسلاحا فلم يزل مرابطا بحمص حتى نزل به فعاده أبو الدرداء، يعني نزل به المرض فعاده أبو الدرداء فذكر له أن خيله التي حبست بالثغر تعلف من ماري وداري بالمدينة صدقة، وقد كنت أشهدت عليها عمر، والله يا أبا الدرداء لئن مات عمر لترين أمورا تنكروها. وروى إسحاق ابن يحيى ابن طلحة عن عمه موسى قال: خرجت مع أبي طلحة إلى مكة مع عمر، فبينما نحن نحط من رواحلنا إذ أتى الخبر بوفاة خالد رضي الله عنه، فصاح عمر: يا أبا محمد، يا طلحة، هلك أبو سليمان، هلك خالد ابن الوليد. فقال طلحة: لا أعرفنك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادا. فبيقول له: أنت جزعت عليه وأنت في الحياة يعني عزلته، كأنه يلومه، يقول: لا أعرفنك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادا. وعن أبي الزناد أن خالد ابن الوليد لما احتضر بكى وقال: لقيت كذا وكذا زحفا، أو ما في جسدي شبر إلا فيه ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. قال ابن أبي الزناد: مات بحمص سنة 21، وكان قدم قبل ذلك معتمرا ورجع. وذلك اللي قال أنه مات بالمدينة يعني قال أنه كان عمل عمره وراح المدينة وراح مكة عمل عمره ومات، ولكن في الواقع أنه كان عمل عمره ورجع. قال الذهبي: الصحيح موته بحمص، وله في الصحيحين حديثان، وفي مسند بقي اللي هو ابن مخلد 71، فرضي الله عنه وسائر الصحابة الكرام. ونكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.